أفيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم لبس المرأة بالنسبة للذهب المحلق الذي على شكل حلق، هل هو جائز؟ فقد سمعنا بفتوى بتحريمه، فما هو الصحيح بذلك؟ الصواب حل الذهب المحلق، أنه لا بأس به، قد أحل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير لإناث أمة، قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وكان الصحابة الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا. كان في خلاف شاذ لأحاديث وردت فيها ضعف وبعضها منسوخ، واستقرت الشريعة على إباحة الذهب والحرير للنساء المحلق وغير المحلق. وقول بعض إخواننا من علماء العصر تحريم المحلق قول ضعيف مرجوح خلاف ما عليها أهل السنة والجماعة، وكالإجماع من أهل العلم أنه لا حرج على المرأة أن تلبس المحلق كالخاتم والأسورة والخلخال وما أشبه هذا.